تنفد أبدا. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا رحمن يا رحيم، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء. إنك تتنزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إن خزائنك ملأ لا تغيضها النفاق، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا رزاق ارزقنا، يا رحمن ارحمنا، يا منان امن علينا، يا جواد جد علينا، يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما. نسألك يا ربنا أن تجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا وأبنائنا على النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا والدًا إلا وفقته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا عقيمًا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مسافرًا إلا حفظته، ولا جبارًا إلا قصمته، ولا ساحرًا إلا فضحته، ولا ساحرًا إلا فضحته، ولا سحرًا إلا أبطلته، ولا سحرًا إلا أبطلته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا داعية إلى سبيلك إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا مقلب القلوب. ثبت ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تدمع، ودعوة لا ترفع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ارزقنا بره يا رب العالمين. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمة والرضوان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. إلهنا وسيدنا ومولانا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا إله غيرك. اللهم لقد عظم الأمر واشتد الخطب، وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المسلمين. اللهم من لهم إلا أنت، لا راحم لهم سواك، ولا رب لهم إلا أنت. يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين. اللهم لقد ضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا. اللهم تول أمرهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. اللهم حرر مسرى نبيك الأقصى من رجس يهود. اللهم اجعله شامخا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم حرر مقدسات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم إخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم تول أمرهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم اشبع جائعهم، اللهم اروع عطشاهم، اللهم ارحم موتاهم. اللهم لقد مس أمة نبيك محمد الضر وأنت أرحم الراحمين، لا ناصر لهم سواك ولا رب لهم إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك. اللهم أقم علم التوحيد والسنة، اللهم ارفع علم التوحيد والسنة، ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بطاعتك وتحكيم شريعتك. اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق بناتنا وأبنائنا المبتعثين والمبتعثات، اللهم حصنهم بالإيمان والعلم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لقد مضى من شهرنا الثلثان وبقي الثلث، اللهم من المقبول منا فيهنى، ومن المردود منا فيعزى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقي. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر، فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فطردته، ومن الذي أملك فخيبته. اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. يا إلهنا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، يا منتهى قصدنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. من الذي سألك فحرمته، ومن الذي دعاك فخيبته؟ جودك واسع وفضلك عظيم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. سألناك ونحن ونحن الفقراء الأذلة المذنبون المنطرحون بين يديك. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واسلل سخيمة قلوبنا وألبس أعمالنا لباس الإخلاص والقبول، ولا تجعل فيها لأحد من عبادك شيئا. اللهم من علينا يا ربنا بإدراك آخر رمضان، وأتم علينا رضوانك بالقبول والغفران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخوانا وأخوات لنا صاموا معنا رمضان الماضي وأصبحوا رهين القبر والثرى، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعواتنا. سألناك ربنا بذل مقامنا بين يديك، وأنت الغني عن تعذيبنا. اللهم فارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تصرفنا من بيتك هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤاله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على النبي المختار والصحابة الأبرار ومن تبعهم إلى يوم القرار، وسلم تسليما مزيدا. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،

عليها نحيا وعليها نموت. اللهم يا قاصر القياصرة، يا مذل الجبابرة، يا هازم الأحزاب، أذل أعداء الدين في كل مكان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك لهم بالمرصاد. اللهم إنهم رملوا النساء ويتموا الأطفال، اللهم إنهم هدموا المساجد وقتلوا الراكع والساجد. اللهم يا ذا القوة التي لا تغلب، يا ذا العزة التي لا تقهر، أرنا في أعدائك وأعداء دينك ما يبهج صدورنا. اللهم أنزل عليهم بطشك وعذابك ورجزك إله الحق. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم تول أمرهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم آمن روعهم، اللهم آمن روعهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم أنزل أمنك وطمأنينتك على بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم أنزل أمنك وإيمانك على بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف حيلتنا وقلة، اللهم إنا نشكو إليك قلة قوتنا وضعف حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت سيدهم ووليهم ومولاهم، اللهم كن معهم يوم قل المعين، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم حنن قلوبنا وقلوب المسلمين على إخوانهم المكروبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم أنزل الأمن والإيمان على بلاد الحرمين. اللهم اجعلها عامرة بأمنها، شامخة بإيمانها. اللهم وفق ولي أمرها ونائبيه لكل ما يرضيك. اللهم انصر بهم العباد والبلاد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه،

أيامها امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب لكل أواب هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا من أجاب نوحا لما دعا وسمع تسبيح يونس لما نادى اسمع دعاءنا وأجب رجاءنا اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا واحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك إلهنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استرحمت به رحمت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون أنت إلهنا وأنت سيدنا وأنت ملجأنا يا غياث الملهوفين يا إله الأولين والآخرين ويا سيد الأولين والآخرين لا إله إلا الله عدد ما نشا فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اختم أعمارنا بشهادة التوحيد واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واختم لنا شهر رمضان برضوانك واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك واعذنا من نارك يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اكشف همومنا وأذهب همومنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وقض ديوننا وقض ديوننا وقض ديوننا وأشف جائعنا وأغن فقيرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم اجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات اللهم ارزقهم بر آبائهم وأمهاتهم واجعلهم مباركين أينما كنا واجعلهم مباركين أينما كانوا وسلحهم بسلاح العلم والإيمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات طاهرات عفيفات محتشمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر عبادك المستضعفين وانصر عبادك المستضعفين إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك لا يهزم جندك.